أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبيائه ورسله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين وآله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراضنا لعدد من الإشارات العلمية والكونية في كتاب الله، وقلنا أن هذه الإشارات لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها، بل لابد من إضافة البعد العلمي بالضوابط العلمية والشرعية التي يعني نوقشت مرات عديدة. ونقول أن هذا هو أسلوب من أساليب الدعوة إلى الإسلام العظيم في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه، يتقبله العقل البشري الذي فتن بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة. ومن عجائب القرآن الكريم أن الآية القرآنية تأتي في مقام التشبيه أو ضرب المثل، ولكنها تبقى من الناحية العلمية دقيقة دقة مطلقة، لأن هذا كلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته. ومن هذه النماذج قول ربنا تبارك وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. طبعا من العجيب أن الآية الكريمة تأتي في مقام ضرب المثل عن الذين اتخذوا من دون الله أولياء، يعني الذي يترك خالق هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره وفي كل جزئية من جزئياته، يترك هذا الخالق العظيم ويعبد صنما أو وثنا أو شجرا أو حيوانا أو إنسانا، هذا سفه. ويشبه ربنا تبارك وتعالى بهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء بالعنكبوت، ويقول: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. طبعا الإشارة بالتأنيث هنا اتخذت بيتا تأكيد على أن الذي يبني بيت العنكبوت الأنثى، وهذا ثابت علميا، فالله سبحانه وتعالى قد زودها بمغازل خاصة تغزل بها خيوط شديدة الدقة من الحرير تبني بها بيت العنكبوت. وبيت العنكبوت يعني هذه الخيوط تفوق أمثالها من الصلب بعشرات المرات، ولكن يعني دقتها المتناهية ممكن أن يعصف بهذا البيت أي شيء. فتخيل الناس أن المثل هنا عن ضعف بيت العنكبوت لهشاشته، الريح قد تعصف به، شيء ثقيل يسقط عليه قد يعصف به، ولكن المعنى هنا ضمني أكثر منه معنى مباشر، معنى مادي مباشر. صحيح أن بيت العنكبوت ضعيف، لكن السر الحقيقي في ضعفه أنه بيت قائم على الأنانية وقائم على حب الذات وقائم على حب البقاء. فنجد أن الأنثى بعد أن تبني هذا البيت ويتم التزاوج بينها وبين ذكرها تقتل هذا الذكر، تأكله أو تقضي عليه. والأصل في البيوت أن تقام على المودة والرحمة كما علمنا ربنا تبارك وتعالى، ولكن هذا بيت عجيب. أيضا يعني تضع البيض في كيس خاص في داخل هذا البيت، وحينما يفقس هذا البيض يبدأ الإخوة والأخوات يأكل بعضهم بعضا، فهو صورة من صور البيت القائم على الأنانية، القائم على حب الذات، القائم على حب البقاء، القائم على عدم مراعاة الآخرين في المجتمع الذي يحيون فيه. فيضرب ربنا تبارك وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، عبدوا الأصنام، عبدوا الأوثان، عبدوا الشهوات، عبدوا الشجر، عبدوا الحجر، عبدوا الإنسان، عبدوا الحيوان، وما أكثر هؤلاء في عالمنا اليوم. يشبه هؤلاء ببيت العنكبوت، وهو بيت بالإضافة إلى ضعفه المادي بالرغم من قوة الخيوط المبني بها، إلا أنه من ناحية المادية هش للغاية، فهو ضعيف معنويا أيضا، لأن هذا البيت قائم على الأنانية، قائم على حب الذات، قائم على عدم مراعاة حقوق الآخرين، فضرب الله تعالى به مثلا للذين تركوا عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تركوا عبادة هذا الإله الخالق وعبدوا يعني أشياء صغيرة حقيرة من خلقه كالحجر والشجر وبعض الحيوانات. لذلك نقول أن هذه الصورة، الذين تركوا عبادة الله الخالق سبحانه وتعالى وعبدوا صغائر من خلقه، طبعا كالذي يعيش في بيت يشبه بيت العنكبوت، ليس فيه شيء من المودة وشيء من الرحمة. فقال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني لو علم الذين أشركوا بالله، ولو علم الذين كفروا بالله، ولو علم الذين عبدوا من دون الله أصناما وأوثانا وأشخاصا وحيوانات ونباتات وغيرها أنهم أضاعوا عمرهم هباء وعاشوا في هذه الحياة الدنيا بغير ثمرة على الإطلاق، وسيلقون الله تعالى يوم الحساب صفر اليدين، كل واحد فيهم صفر اليدين من الحسنات، ويكون مآله إلى جهنم وبئس المصير. وجهنم يعني وصف القرآن الكريم بأوصاف مفزعة للغاية، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد أن في هذه الحياة الآخرة وهي حياة أبدية أزلية لا نهاية لها، إما خلود في الجنة أبدا أو في النار أبدا. فيقول صلى الله عليه وسلم: والله ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. وعلى كل عاقل أن يستفيد من وجوده في هذه الحياة ليكسب يعني مكسبا حقيقيا في الآخرة. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ويقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كرجل استظل بظل شجرة ثم فارقها. ومن هذه الآيات أيضا وهي كثيرة في عالم الحيوان قول ربنا تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. طبعا الخطاب لأهل البادية، وأهل البادية كانوا يعتمدون على الجمال على الإبل اعتمادا كبيرا في حياتهم. ونلاحظ أن الإبل يشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق، لأن الجمل هي تهيئة يعني تشريحية ووظيفية تهيئة كاملة للحياة في الصحراء. فالجمل بارتفاع سيقانه يعني وطول عنقه وارتفاع رأسه يعني مناسب جدا للحركة في الصحراء، لأنها ترفعه عن حرارة الأرض وتمكنه من الرؤية لمسافات بعيدة. الجمل له يعني حواجب يعني تحمي عينيه بالكامل من رمال الصحراء. الجمل له شقوق في شفته العليا تمكنه من التغذي على النباتات الشوكية دون أن تؤذيه. الجمل له سنام يختزن فيه كم هائل من الطعام على شكل مواد دهنية وكم كبير من الماء، يعني يستطيع أن يعيش لفترات طويلة دون الحاجة إلى الطعام والشراب. الجمل له ذنب مغطى بالشعر يحمي مؤخرته من العواصف الرملية. له يعني كلكل عند بطنه يرفعه عن الأرض فيحميه من حرارة الأرض. له عند ركبه حراشيف معينة تحميه عندما يبرك على الأرض. الجمل يمكن أن يشرب كميات كبيرة من الماء إذا وجد الماء، وأن يصبر على هذا الماء لفترات زمنية طويلة للغاية. الجمل هيأه ربنا تبارك وتعالى تهيئة كاملة للحياة في الصحراء. ويستشهد ربنا تبارك وتعالى على حقيقة ربوبيته وألوهيته وخالقيته وقدرته المبدعة بالإبل، فيقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وينتقل بعد ذلك إلى يعني عدد من الشواهد الكثيرة في خلقه، وليست بالضرورة أن تكون هذه شواهد مرتبطة ببعضها البعض، وسنضيف إن شاء الله في لقاءات قادمة بعض هذه الصور المبدعة في خلق الحيوان. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.